السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكل المستمعين الكرام، سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه، ضمن حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان. وأرحب بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد، أستاذ باحث متخصص في التغذية والزراعة. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا. مرحبا. طبعا محمد الفايد الذي سيجيب عن كل تساؤلاتكم بإذن الله في هذه الحلقة. مستمعي الكرام، اخترنا أو سوف نتم الحديث في هذه الحلقة عن تغذية الطفل لما له من أهمية بالغة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن العديد من الجوانب السليمة لغذاء أطفالنا، سواء في مرحلة الرضاعة أو سنوات المدرسة. هناك الطفل المراهق، وهذه المرحلة تعتبر مهمة جدا بالنسبة للتغذية. فالطفل المراهق يجب أن يتبع نظاما غذائيا معينا حتى يستفيد جسمه من كل المواد التي يتناولها، لأن جسمه يكون في مرحلة بناء ويحتاج غذاء صحيا متوازنا يزوده بالطاقة اللازمة لضمان صحة جيدة. للمشاركة في البرنامج مستمعي الكرام، يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 0537366217 أو 0537685100. دكتور محمد الفيد، كيف يمكن اتباع نظام غذائي جيد لأطفالنا الذين يتابعون دراستهم، خصوصا المراهقين منهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الطور أو طور المراهقة هو الطور الذي تتجمع فيه أو تتكون فيه شخصية الطفل، وتكون حالة الطفل النفسية يعني أقوى من حالته الجسمانية. فنلاحظ هذا يعني أكبر تحول أو أقوى تحول عند الطفل في هذه الأعمار، ولا يمكن أن نحددها، لأن الإسلام لا يحدد عمر معين، ولكن يحدد الحالة التي يبلغ لها هذا الجسم. ولذلك حتى الأطوار التي جاءت في القرآن هي لم تأتي بالأعوام أو بالسنوات، أما الأشياء التي جاءت في القانون الوضعي هي جاءت بالسنوات وبالأعوام، وهذا خطأ كبير جدا. أن القرآن يتكلم عن الرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكذلك يتكلم عن الصبي أو الفتى أو شيء، لكن لا يتكلم عن حتى الأطوار. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. هذه الأطوار التي يتكلم عليها القرآن هي الأشد، ويعني نلاحظ أن القرآن مشى من الطفل حتى الأشد. لماذا؟ لأن يقدر الأشد هو 40 سنة، لأن القرآن يتكلم عنه فما بلغ أشده استواكن فما بلغ أشده ما بلغ 40 سنة. يعني القرآن حدد في آية أن 40 سنة تقريبا هي الأشد، ولذلك كل الأنبياء جل الأنبياء حتى الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت الرسالة لما بلغ الأشد، كذلك سيدنا موسى 40 سنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الوحي لما بلغ 40 سنة، لأنه هو هذا السن للأربعين، والسن نضج الذي لا يمكن كي تقل أخطاء كي يولي القرار كي يتخذ بواحد الطريقة جيد من الناحية العلمية أو الفيزيولوجية. لاحظ أن هذا العمر الذي يتكلم فيه، رغم أننا هذه الأعمار طبعا يجب أن كما تكلمنا في الحلقة السابقة يجب أن نتكلم مع الطفل، ويعني ولو أن هذا الطفل يعني لا يميز ولا يعلم، ولكن نتكلم معه. لماذا؟ لأن هذا الكلام سيبرمجه، يعني سيسجله في ذهني. لا أقول هذا الطفل لا يعلم شيئا فلا أقول له شيء، لا، هذا خطأ. نتكلم معه ويجلس هذا الطفل وتكلم معه. هي أحسن شيء في الأطوار ديال الطفل اللي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة هي التعلم بالحفظ الشفوي. الطفل ما يكتبش، الشفوي فقط كيتعلم بالحفظ. ليش؟ لأنك تعلمه يسمع، كيتعلم يسمع، وكيتعلم يركز، وكيتعلم يستوعب. هذه 3 أشياء. ثم هذه المراهقة عند الأطفال هي تمشي تقريبا من 14 سنة حتى 18، كي اللي كتعطل كي اللي كتجي قبل. في هذا السن كيبدأ حد التحويل، تحول على مستوى الجسم، كيبدأ عند الذكور هذاك التدي ديالو كينتفخ شوية، لأن هنا من بعد عاود كيرجع وإلى ما رجعش يعني خصو يشوف طبيب. ولكن يعني هذه أمراض أشياء كتظهر على الطفل، ثم كيبدا الشعر ديال الوجه يبان نعم عند هاد الأطفال هادو، كي اللي كيتعطل، كي اللي كيجي الشعر كيبان على 16 17، كي اللي ما كيبان عنده الشعر ديال الوجه ديال اللحية حتى 20 21. ما نعم يتخلعوش الناس يعني ما يتخلعوش، ولا أشياء حتى طبيعية. الأطفال مثلا اللي كيوقف، كي الطفل اللي كيوقف على 3، كي اللي على عامين، كي اللي على 4 سنين عادي يوقف، كي ما يتخلعوش الناس على الأطفال ديالهم. خص يعرفوا بأن راه هذاك الطفل ماشي آلة يعني خصو يوقف على عام ونص ولا على، ماشي آلة، هذاك مخلوق الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا. ويعني هذا المراهقة عند البنيات، كاين بنيات الآن ولو كيبلغوا بكري كيوصلوا لواحد السن ديال 9 سنوات 10 6 9 سنوات 10 سنوات، وهذا الأطباء يعني كيخافوا منه شوية، لأن قد ما بلغت البنية في سن مبكرة نعم قد ما كتكون معرضة لسرطان الثدي، خصوصا في الأعمار اللي ديال المينوبوز. وقد ما تعطلت يعني كلما يعني تعطلت على هذا البلوغ حتى ل 14 سنة يكون أحسن، ولكن قليل دابا البنيات اللي كيبلغوا 14، كاين قليل جدا. يا من الأحسن البنية ما تبلغ حتى هذا، العلامة ديال البلوغ عند البنية هي دم الحيض، نعم وعند الأطفال طبعا هي الاستحلام أو ظهور هذه العلامات يعني اللي كنسموها احنا الخارج حتى الصوت الثانوية. ديالهم كيتغير. الصوت كيتبدل، كيعني ماشي غير الصوت، كل شيء كيتبدل، فعلا التفكير ديالو تيتبدل، الشخصية ديالو كتبدل، الكلام ديالو كيتبدل، فعلا يعني كل شيء كيتبدل. ولذلك إذا كانت التربية تتعود الطفل على واحد التربية في هذا السن قبل المراهقة، هذاك الشيء اللي تكلمت في الحلقة السابقة، أن الناس يشدوا الأطفال ديالهم، لأن لو خلاوه في الشارع لمدة 6 ساعات فهذا خطر، ثم يبدأ يحاسب الطفل، مش يضربوا، يحاسبوا، يقول له فين كنتي، مع من كنتي، اشنو درتي، اشنو من شريتي، ترافق، هاد الفلوس اللي عطيتك شريتي بها. من الاحسن ما يعطيش فلوس، من الاحسن ما ياخذش الطفل، ما يعرفش فلوس الطفل، من الاحسن، لان الطفل الفلوس عنده هي تساوي شراء اي شيء، شراء اي شيء. فهذا من جهه، من جهه اخرى نلاحظ ان هذا السن كيبدا شويه الجسم ديالو كيتدهور، لان ما كيفقد الشهيه، كيولي كيفكر في اشياء، النوم ديالو كيولي مضطرب، اشياء هكذا. فالتغذيه ديالو خاصها تكون مركزه، وخاص يكون فيها بعض المكونات، خصوص المكونات اللي كتعطي صلابة للجسم يكون جيد، هي الأملاح المعدنية والفيتامينات، يكون البروتينات طبعا، لأن البروتينات هي اللي كنتكلموا على التكوين أو تشكل الجسم، ولا يكون إلا البنيات ديال الجسم هي كلها بروتينات، الا بعد الدهون بحال الفوسفوليبيدات طبعا اللي كتكون في جميع الخلايا. ولذلك عامل هاد الأملاح المعدنية والفيتامينات بالنسبة للأطفال اللي كي تكلمنا في الحلقه السابقه، انا ما خصهمش كثروا من الحلويات والمقليات، علاش؟ ما يكونش عندهم توتر عصبي، ما يكونش عندهم واحد حركه زائده هايبر اكتيفيتي، وما يكونش طبعا عندهم عدم تركيز ولا نسيان. اللي كيوصلوا في هذا السن ديال المراهقه كيدخلوا جيد، علاش؟ الاعراض كما اللي عند الولد عند الولد، واللي عند البنت عند البنت. لان هاد البنيات اللي كيبلغوا مبكر كاين النظام الغذائي ديالهم فيه هرمونات، والنظام الغذائي ديالهم ملخبط، ليس نظام ديال المنزل. ثم الحاله النفسيه كذلك، لان الطفله الحاله النفسيه ديالها، الطفله كتولي تسمع كلام من امها ولا من البنيات اللي معها ولا من حولها، كتولي تسمع كلام كيتكلموا على جينز، كيتكلموا على اشياء اخرى، فهاد البنيه هذه بطع عليها يعني كتسرع، كتتسرع، كتولي عندها الحاله النفسيه ديالها مضطربه. وطبعا ملي كتضطرب هذه الحاله النفسيه ديالها، فمن العوامل الخارجيه النفسيه اللي كتخليو هذه البنت، يعني رغم ان العامل الهرموني هو عامل اساسي، اولا اما هرمونات كيكونوا في النظام الغذائي، يعني هرمونات بطريقه غير مباشره، واما او محفزات الهرمونات، حيت كاين بعض المواد اللي كتحفز الهرمونات، اللي منهم اليود، اللي منهم اشياء اخرى اللي كتزيد تشعل هاد الهرمونات، فكيولوا هاد البنيات هادو كيبلغوا بسرعه، يعني 8 سنوات و9 سنوات، وهذه خطير شويه. يعني التغذيه مساهمه في نعم اكيد اكيد، نمط العيش والحاله النفسيه اكيد مساعد، لان كنلاحظوا على ان في المدينه البنات كيبلغوا في سن مبكر، وفي الباديه لا، في الباديه الاطفال البنيات مازال حتى 13 14 سنه عاد كيبلغوا، وكثر واكثر، كاين بنيات حتى 15 و16 عاد كيبلغوا. هذا كيبين على ان هذه، فمن الاحسن من الاحسن ملي كتبلغ الطفله في هذا السن ديال المراهقه اللي كتكون عندها الهرمونات مشتعله، ان تكون نباتيه ما امكن، تكون نباتيه ما امكن، يعني تقلل شويه من الالبان، من مشتقات الحليب، وتقلل شويه من اللحوم، وعندها بالعكس هي عندها سمك جيد، وعندها الخضر، الخضر والفواكه طبعا، الفواكه الجافه، الفواكه الجافه مزيانه لهذا العمر هذا ديال سن المراهقه، مزيانه ليه القطاني والفواكه الجافه. لماذا؟ لان فواكه جافه كيكون فيها بحال التمر، كتكون فيه فيتامين ب واليود، مع الكالسيوم والحديد، هذو كيهدئوا الاعصاب، فيه الياف جيده، سكريات طبعا غادي ياخذها الجسم. كنلاحظوا على ان اللوز والقرقاع وهاد الفواكه الاخرى كيكون فيها حمض الاوميغا 3 وفيها تاهي كالسيوم فوسفور، وحمض المونغانيز مع المغنيسيوم فيها حمض الاوميغا 3. حمض الاوميغا 3 جيد لهذا العمر، خصهم يتناولوا حمض الاوميغا 3 بكثره لانه كيسخن الجسم، جيد للبنيات وجيد كذلك للاطفال. حمض الاوميغا 3 اللي كاين في المكونات اللي هي القرقاع، الزنجلان، واللوز البلدي، وزرعة الكتان، شويه في حب رشاد. وكاين سمك، الى الاطفال كانوا ياكلوا سمك في هذا العمر ما يوقع لهم والو، ما يوقعش لهم خلل، يوقع اي نقص. الاوميغا 3 زائد تريبتوفان، لكان حمض التريبتوفان في التغذيه ديالهم، بحال حمض التريبتوفان كيكون في السمك، كيكون في القرعه الحمراء، كيكون في القطاني، نعم، كيكون في البيض البلدي مع الدجاج البلدي. هذا حمض التريبتوفان كيزيد يساعد، لانه هو اللي كيعطي السيروتونين. السيروتونين طبعا اللي هو هرمون المزاج اللي هو اللي كيضبط الاعصاب في هاد السن هذا، لان كيكون الاعصاب ديالهم مضطربه جدا، لان الهرمونات كتكون مشتعله، وكتكون البنيه ولا هذا تتولي تحدى والديها، ولا كتولي تحدى امها، ولا وكذلك الطفل كيولي يعمل داكشي اللي في راسه كما كنقولوا. يعني هنا خصهم يعرفوا بان هذاك الشخص راه خارج الاراده ديالو، كاين اشياء ربما داخليه او خارجيه، ولكن هو لا يعملها هكذا بمحض ارادته، هكذا هو كيولي يخضع لهذه الاشياء هذه. نعم. وكيولي سريع الانفعال. طبعا لان الهرمونات، ملي كيكونوا الهرمونات مشتعلين هذاك لو سيستيم اندوكرينيان، والهرمونات كيكونوا بداو كي التستوستيرون على الخصوص، لان التستوستيرون هي هرمون قوي عند الذكور، عند الذكور، وكذلك حتى الاش والال تي اش عند هذا، يعني عندهم علاقه كذلك مع الهرمونات ديال الغده الدرقيه، وعندهم مع ديال الغدد الصماء. هنا كيولي هذا العمر كيخصو الاوميغا 3 اللي تكلمنا عليه، كيخصو حمض التريبتوفان. وهذا الاوميغا 3 فين موجوده يعني بكثره؟ نعم، باش يتناولوها في كثره، هي اللي تكلمنا على اللائحه ديالها، هي اللي في القرقاع، هي اللي في اللوز، هي اللي في زريعه الكتان، هي اللي في السمك، هي اللي هذه موجوده عليا. لا كانوا الناس ياكلوا الاسماك بكثره، خصوصا زريعه الكتان. يعني احنا في الباديه كانوا كيعطيونا، كنا كناكلوا زريعه الكتان، لان المنطقه اللي كنت انا فيها كانوا كيحرتوا هذه زريعه الكتان، وكنا كناكلوها بكثره. هذا من جهه. من جهه اخرى كنلاحظوا على ان هذا العمر هذا الى مشى حتى كثر من الحلويات والمقليات، وهو ما عندوش شهيه لان عنده هذا النظام الهرموني ديالو كيتغير، الى كثر من هذه المواد هذو كتظهر عنده امراض بسرعه. نعم. يعني دابا الانيميا، كتكون البنيه ديالو ضعيفه، وضعف الوزن. نعم. هذا النقصان في الوزن. نعم. وهشاشه العظام. نعم. وعدم النوم. نعم. وهذه الاشياء كنلاحظوها على ان في هذا السن ديال المراهقه تكون بكثره، يعني بكثره فعلا. حتى الان حاليا بعض انواع السرطانات ولات كتجي في هذا السن هذا. نعم. فهذا كاين سرطانات الالي ظاهره في هذه الاعمار. نعم. اذا دكتور الا سمحتي غادي نقطعك وناخذ اول مكالمه في هذا اللقاء. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم، مساء الخير. السلام عليكم. نور، دايرين بخير؟ لاباس، الله يبارك فيك. لطيفه، دكتور فايد. اهلا. اسم كريم. السيده فاطمه من مدينه الدار البيضاء. اهلا السيده فاطمه من الدار البيضاء، هذه صديقه البرنامج. شكرا. نعم. شكرا شكرا. بالنسبه لطعام الاطفال او المراهقين والتغذيه السليمه، كيفاش نعلموا ولادنا الطعام الصحي اللي تناكلو حنا استمرار عليه حتى يكبروا وما يطالبوا بداك الاكل؟ نعم. وما هي مصادر فيتامين دي؟ نعم. باش يحصلوا عليها في الاكل. دابا هما تيبغيوش ياكلوا السردين، الشرن. نعم. وفيكم تيبغيوش ياكلوه. نعم. نعم. ما هي الطرق الايجابيه باش نساعدوهم على التغلب على الملل من الاكل البيتي؟ نعم. تيبغيوش يقول خصنا نخرجوا برا، خصنا ناكلوا برا. نعم. نعم. نعم. الوجبات السريعه. الوجبات السريعه. كذلك هناك بعض الابناء تتقع مشاكل في المدرسه. نعم. من بعد تيتصابوا بالخوف، تظهر عليهم اعراض كالقيء. نعم. تيعرفوا على الاكل، ما تعرفوش يعني مشكل يلقى في المدرسه، يعني مشاجره او مشاده مع استاذ او شي حاجه. نعم. او مشكل عاطفي. نعم. تكتفي فقط بالمثليات المصنعه. نعم. تضطر بصحتهم، كيفاش نتجاوزوا هذا المشكل؟ نعم. تيبقاو ياكلوا غير العصائر، ياكلوا غير ذاك البسكوي وداك الشيء، مثليات. نعم. مصنعه. كذلك ما هو الاكل المناسب باش نحسنوا القدره ديالهم الدراسيه، باش يبقوا يحفظوا. نعم. يعني كيفاش يستوعبوا القرايه. نعم. وكذلك هما تياكلوا دابا اكثريه تيبقاو في المدرسه. نعم. ها كامل. ما هي الوجبه الرابعه؟ غادي يضطروا ياكلوا وجبه رابعه في البيت. فعلا. الوجبه الرابعه شنو تكون المكونات ديالها؟ نعم. شكرا. اذا شكرا السيده فاطمه من الدار البيضاء على هذه الاسئله الجيده طبعا. نعم. هذه الأشياء اللي كنت أتكلم عليها هي عندها انعكاس على التحصيل الدراسي. نعم. لماذا؟ لأن هذه المكونات ديال الحلويات والمقليات هي مكونات طبعا تنقص من مش من من الذكاء، من البرمجة. يعني الطفل ما كيبقاش يعقل، مثلا كيقرا واحد الدرس كيفهمه مزيان مع الصباح مع العشرة ولا مع الثمانية، في العشية ملي كتسأل الطفل كتقول له شنو قريته الصباح، كيبقى يشوف كيعقلش حتى على عنوان الدرس. هنا كاين مشكل. نعم. لماذا؟ لكمل هذه عوامل. نعم. فخلي يعني التحصيل نتكلم عليه فيما بعد ان شاء نعم. الله. فيما. البدايه من نقطه مهمه جدا، هو عامل الجماعه اللي في جروب. نعم. هذا عامل الجماعه ما نفسروه بعدا شنو. انا الطفل ما كيكونش ياكل العدس في الدار، فعلا ملي كيمشي للمدرسه كيلقى الاطفال ياكلوا العدس، كياكل العدس. نعم. ولا ما كيكونش مثلا ياكلوا العجائن، نعم، هادو المقارونيه ولا شيء، ملي كيمشي للمدرسه كيشوف الاطفال كياكلوا المقارونيه كياكلها. هذا كنسموه حنا عامل الجماعه اللي في جروب. وعامل الجماعه الان ولا في الازقه، يعني الطفل كيمشي كما قالت السيده جزاها الله خيرا، ان مابقاش كيكتفي بالاكل ديال الدار، خصو ياكل برا شي حاجه، خصو شي حاجه. نعم، الا كان ياخذ واحد شيء مره في الاسبوع ما عندناش مشكل، مرتين في الاسبوع ما عندناش مشكل، ثلاثه ما عندناش مشكل، ولكن هذا الطفل طبعاً. ولكن هذا الطفل هذا لو لا عايش بهذه الاشياء، لو لا عايش بالاكل ديال الازقاء، هذا الطفل هذا طبعا ما يعني غاديش يحصل الوجبات السريعه الجاهزه، غادي يكون عنده اضطراب في جميع فيزيولوجيا، غتكون مضطربه، لان عنده عناصر خطيره جدا، غيتعرض للامراض. نعم، ما غاديش يحصل مزيان، وغادي يكون مرتبك وكثير الحركه. هذا فعلا هذا يعني باش هذا عامل الجماعه. انا الطفل ملي كيشوف الاطفال الاخرين مثلا خذوا واحد المشروب ولا خذوا واحد الحلوه، هو كياخذها رغم انه ما باغيهاش. ولذلك ان صعيب، لان الطفل يعيش في مجتمع، واخا الاباء ديال واحد الطفل ما كيفرضوا عليه اشياء، انا قلت ماشي بالعنف، فرضوا عليه فهموا كذا الى شيء بلا باقه طبعا، شي بس ما كاين الى مره خذها، فهموا هذه الامور هذه. ولكن ملي كيمشي لبرا كيكونوا عنده الفلوس في جيبه، هذا هو الخطا الكبير اللي كيعملوا الاباء، انهم كيعطيو لاولادهم هذه اللي كان هي داخله على المجتمع الاسلامي. احنا ما عندناش لارجون دو بوش في الاسلام، ما عندناش. هذا هو المشكل. والناس كيعطيه واحد القدر ديال الفلوس 10 درهم بحال كيشجع الطفل، الا كان يشري غير الاكل ماشي مشكل، ولكن مع المرات كيشري بها مخدرات. يعني احنا غادي نطيحوا في واحد المشكل خطير جدا. علاش؟ لان الطفل ما كيخليش الفلوس عنده، لا يمكن يخليها عنده، خصو يخرجها. يخرج جاك يبدا يشري اي شيء ولا يخلص على اصحابه ولا شيء، تما كيولي عندنا طفل وسط يعيش في وسط خارجي عن المنزل، وهو لا نتحكم فيه. يعني الاباء لا يتحكمون لا في المدرسه ولا في الشارع. هنا كاين مشكل. يعني واخا يكون الطفل والديه كيعلمو اشياء، ولكن ملي كيمشي للقسم كيتعقد، كيولي مثلا 20 طفل كتاكل واحد المنتوج، هو تيقول له والديه ما تاكلوش، يعني كتولي عنده عقده. هنا كاين مشكل. فالمجتمع الاسلامي كيمشي بتكامل، كيكون مجتمع تكامل. على الاقل المدارس يفرضوا على الاطفال ما يجيبوش معهم ليغوتي. هذه بعدا هنا المدرسه ممكن تتدخل. المدارس عوض ما واحد الطفل يتحرم ولا واحد يرتكب شي خطا غذائي، فمن الاحسن الاطفال ما ياخذوا معهم والو، ولا المدرسه تحدد لائحه ديال الاشياء اللي يجيبوا معهم الاطفال بالاتفاق مع الاباء. طبعا يجيبوا فواكه، تمر، شريحه، لوز، قرقاع، تفاحه، ليمونه، بنانا، حاجه. المهم يجيبوا فواكه، يجيبوا مسائل طبيعيه. لا بغاو يجيبوا معهم تفاح ولا ليمون ولا فواكه، تمر ولا شريحه. نعم، ولكن باش يبقاو. يعني انا اشتكاو لي بعض المدارس ان حتى بكثره ديك المشتريات ديال الاطفال، ولا عندهم مشكل حتى مع النفايات. يعني كيخرجوا هذيك القمامه عامره بداك المسائل اللي كتشيط على الاطفال، واللي ما كياكلوهاش، واللي كيفسدوها، واللي كيجي. يعني هنا كنشوفوا ان الوالدين الله يكون في العون، ربما هذاك القدر ديال الفلوس غادي يزيد فيهم، ربما يشريوه لحم ولا خضار ولا حاجه. ثم كنلاحظوا على ان حتى على مستوى التلوث، وعلى مليان كاين امراض غادي تجي، كاين امراض معديه اللي ممكن تجي من هاد الاشياء هذه، غادي يولي عندنا يعني مشكل كبير. فهنا ولذلك انا دخلت التغذيه في التربيه، نعودوهم على الاكل ديال المنزل. مع المرات كيدخل الطفل، هذه غالبا يعني، وانا تانا عندي ولادي، كيدخل الطفل في المساء ما قادش يتعشى. علاش؟ لانه كال برا، لانه واكل برا. هذا هو المشكل. يعني لا كال مع صحابه ولا كال برا ولا شيء، خصوصا اذا كان في العمر ديال 16 و17 و18، صافي لا حول لك ولا قوه. ما عندك ما. فهنا اذا كان الطفل داخل عنده ذاك الشيء في التربيه من 3 سنوات و4 و8 و10 و12، هذا الطفل كيف ما كان الحال غادي يتاثر في التربيه بواحد 50-60%. انا يعني انا وغيكون متعود كياكل. نعم، مثلا الاكل ديال البيت. انا شفت مدارس في مدينه الدار البيضاء انهم كيمنعوا على الاطفال باش يجيبوا اي شيء، وعاملين فواكه في المنزل، في المدرسه هي اللي كتكلف الفواكه، هي اللي كتشري من الاطفال. صافي، اللي بغات تفاح يمشي ياخذها، اللي بغات تكون مغسوله مزيانه. هادو ناجحين، اطفال ديالهم ناجحين، لان حتى الغيابات بسبب المرض ما عندهمش، يعني الحمد لله. هادو بعدا ماشي غير مدرسه، يعني كاين كثار. انا شفت نموذج في مراكش، شفت نموذج في الدار البيضاء. يعني هكذا انا قلت نعيشوا في مجتمع، المجتمع كله علاش؟ لان يعني احنا ملي كنقرا كنا كنقراو في المدرسه في الستينات، ملي دخلنا في 1960 دخلنا المدرسه، كان مشروع وطني. احنا دخلنا بعد الاستقلال كان مشروع وطني، كان المعلم كيربي، الجزار كيربي، الخضار كيربي، النجار كيربي، اي شيء. اي راجل تلقى مع شي طفل كيعمل شي حاجه تيقول له لا ماشي هذيك، وربما يضربه هذيك الساعه. يعني ما كاينش، ماشي الوالد ديالو يجي يقول له علاش هضرتي ليا مع ولدي ولا دابا. الان لا، الان لا، علاش؟ لان هذاك الاب يقول لك انا اللي نربي ولادي وانا هو اللي نعرف، والشيء الاخر ما كيعرف حتى شي حاجه، وكيسقط في الخطا ديال انه هو الذي لا يعلم شيء، وان هذاك ربما يكون طفل احسن من ابوه. وهنا هناك يولي مشكل. علاش؟ لان المجتمع نحن نعيش في اسلاك اجتماعيه. الطفل عنده خاله، عنده عمو، عنده خالته، عنده عمته، عنده جدو، عنده جده، وعنده مسائل. فهذا المدار اللي عنده داخل هذا المحيط اللي كيعيش فيه خاصو يساهم في هذه الاشياء هذه. وكتبقى دائما كنركز ان الحاله النفسيه، الكلام مع الطفل مهم يعني جدا. كيفاش؟ والاكل هادو كياخذوا تقريبا واحد 80% الحيز ديال الطفل. وسن المراهقه الان عندنا الامراض كثيره اللي كتانستال، اللي كتبان في هذا سن المراهقه. علاش؟ لان كيكثروا في المنتوجات الصناعيه والحلويات، الاكل ديال الشوارع والمشروبات الغازيه، وما كياكلوش في الدار. فعلا ما كياكلوش في الدار نهائيا، ولا لا في الغداء لا في العشاء. كاين اللي ما كياكلوش في الدار، يعني الفطور مع الصباح ما تيقدرش يفطر، كيخرج كياخذ شي حاجه، طبعا غادي ياخذ شي حاجه مصنعه. مع ال 12 الا كان ياكل في المدرسه راه كياكل، ما كياكلش ملي كيخرج ثاني تيشري شي حاجه. في العشيه ملي كيكون ماجي كيعاود ياخذ شي حاجه وكيجي. هاد السيده سالت على وجبه رابعه، ليس هناك يا سيدتي وجبه رابعه. ليس هناك وجبه رابعه. الطفل يفطر مع الصباح مزيان، يفطر مع الصباح مزيان، حتى ولو كان ياكل في المدرسه ما ياخذ معه والو. ثم في العشيه ملي يجي ياكل فقط ملي يجي مع الخمسه ولا السته ولا حتى السبعه، ملي يجي ياكل. طبخ المنزل، دير له شربات، دير له طبيخ، دير له اي شيء، المهم فواكه، المهم اللي يجي ياكل يكون احسن. ولكن هذا المشكل ديال الوجبه الرابعه هذا هو الخطا. ليس هناك هذا اللي كنسميهم احنا لي كولاسيون، يعني مع العشره ومع الاربعه، هذا خطا غذائي، خطا فادح. لماذا؟ لان المعده خص تباعد الوجبات، وكل ما كانوا الوجبات متباعدين كل ما الشخص كيحس بالجوع وتياكل. ما عندناش مشكل، خليوا الاطفال يجوعوا باش ياكلوا، لان لما خليتهمش يجوعوا ما ياكلوش. انت عطيه الحلويات وعطيه السكريات، عطيه اشياء غادي بها، طبعا ما غاديش يجوع، لا يمكن ان ما يجوعش. وملي غادي يجوع ما غاديش يبغي داك المذاق ديال الدار. علاش؟ لانه تعود على واحد المذاق ديال المونوسوديوم غليطامات مع الاسبرتام، يعني مع المحليات. والمحليات حتى ديك الحلاوه ديالها ماشي بحال الحلاوه ديال التمر وديال العسل، هي حلاوه اخرى. فهنا كيولي الطفل كيعيش تحت كارثتين. الكارثه الاولى هي فقدان الشهيه، لان سن المراهقه غالبا هو كيكون عنده فقدان الشهيه، يعني بعوامل عده. العامل الثاني انه كيولي يعيش على المنتوجات ديال الشريعة، ديال يعني الاكل برا، اكل خارج المنزل. فهنا كيولي قريب من الامراض، لان غالبيه السكري كتظهر ما بين 10 سنين و 16 سنه. غالبيه السكر الان عند السكري عند الاطفال ولات كتبان. ثم بعض الامراض بحال مرض بهجت وبحال البسورياسيس وبحال هذه الاشياء، هذه امراض مزمنه، هذه ليس هذه امراض مزمنه، هذه غادي يبقى ياخذ الدواء طول عمره. الان بدينا كنلاحظوا على ان الار سي اش، ان لا كولوباتي فونكسيونيل مع الار سي اش، ان ريكتوكوليت مع الكرون، مع مرض كرون، ان الان ولا في هذه الاعمار، يعني ما بين 10 و 20 كاين نعم نسب كبيره جدا عند المشكل ديال مرض كرون. لماذا؟ لان طبعا الامعاء هي دابا كرون. ماذا يعني؟ الامريكيين يعزونه على انه مرض نفساني غذائي. هنا البسورياسيس كذلك نفساني، مرض نفساني يعني. فهنا علاش تكلمت انا على التغذيه كتربيه؟ علاش؟ لان الحاله النفسيه والجانب النفسي هو مهم جدا بالنسبه للطفل. واذا تربى على منتوجات المنزل، احنا كنشوفوا مثلا هذه الامراض اللي كنشوفها في المدينه هي لا وجود لها في الباديه. ما كايناش في الباديه، رغم ان الباديه هي دابا دخلوها هاد المنتوجات وغادي يكونوا فيها مشاكل. غادي ناخذ مكالمة دكتور قبل ما ومن بعد ذلك غادي نجاوبوا على السؤال اللي بقى ديال السيدة فاطمة من الدار البيضاء على الأطعمة اللي كتقوي الذاكرة، ولكن غناخذ مكالمة قبل ذلك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. معكم فدوى من مدينة سيدي قاسم. أهلا فدوى، أنت أيضا صديقة البرنامج طبيعي. وفي البرنامج، مرحبا بارك بك. الله فيك، بارك الله فيك، ما نقدروش نستغنوا عليكم. وإحنا في خدمة المستمع الكريم، تفضلي. تحية لكم، تحية للطاقم البرنامج الجميع. شكرا. بالنسبة للسؤال المراهق، عندي الأخت ديالي تقريبا نظر لضيق الوقت، يعني كتلقى عندهم الأوقات ديال الدراسة مثلا عندهم وقت ديال الرياضة، وقت يعني نعم. عندهم النهار ديالهم تيكون مملوء. بالنسبة للأكل ديالها يعني ما كتاكلش في الوقت ديالها، وتقريبا يعني كتاخذ يلاه المكسرات، اللوز، التمر، هادو هما اللي كتدوز بهم النهار ديالها كامل. واش هاد بالنسبة لهاد يعني الفواكه الجافة، واش هي كافية كغذاء يعني كدوز بين النهار ديالها، ولا خصها دير شي حاجة أخرى؟ خص يكون عندها نظام غذائي زعما، يعني نعم. يعني نهار كامل تقريبا كتاكل غير هادشي هذا، يعني ما عندهاش الوقت باش تجلس وتاكل على خاطرها، حيت ضغط الوقت و نعم. كتقول لك أنا ما عنديش الوقت باش ناكل على خاطري ولا هذا، كتاكل داكشي يعني بسرعة وكتهز في يدها وكتخرج صافي. يعني حتى تقريبا العطلة ديال الصيفية ولا العطلة ديال الربيع هي اللي كيكونوا كيجلسوا في خاطرهم وياكلوا على خاطرهم طبعا مع الجماعة فعلا. إذا شكرا فدوى من سيدي قاسم، جزاك الله خيرا. نعم، المشكل ديال التحصيل قبل ما نوصلوا لهذا سؤال فدوى، حيت علي كاين أطفال كيعملوا إما كتكون لابوليمي، كتكون عنده الشراهة كيكون يأكل ما كيحبسش، وكين كنا تكلمنا على في السمنة، وكين المشكل ديال الأنوريكسي، كين أطفال اللي ما كيأكلوش كتمشي لهم الشهية، فقدان الشهية. فالأشياء المرتبطة بهذا سن المراهقة هو مهم جدا، لأن الطفل ملي كيولي عنده 14 16 18، هذا كيكون في الشهادة الثانوية، ثم كيكون دخل البكالوريا، يعني هذه هي هذا هنا فين خصو يركز، اللي كثر خصو يقرا مزيان. يما مع الأسف الشديد أن كاين كثير من الأطفال كيوصلوا كيكونوا ما شاء الله عليهم كيكونوا كيقراوا مزيان، كيوصلوا لهذا السن هذا صافي يعني كيبقاوش. وكثير من الأطفال اللي خرجوا من المدرسة مثل في هذا السن المراهقة كيغادر المدرسة، غير كيقرا مزيان ومع ذلك كيغادر المدرسة، ما عجبه هنا. هذا المشكل الآن ديال التحصيل، خص مكونات تساعد على التحصيل، هو الحديد. الطفل اللي كان عنده فقر الدم، لكن عنده نقص في الحديد ما كيقراش مزيان، كيولي التحصيل ديالو ناقص، حيت ما كيكون عيان. نعم، لان الانيميا هي مهمه لهذا. ثم كاين مكون فيتامين ب، هذا الفيتامين بي هو جيد، يعني خصوص الفيتامينات الاولى، يعني ب 1 2 3 4 هادو جيدين كذلك للذكاء يعني والتحصيل. كاين اليود كذلك، اليود كيهدئ يعني كيزيد في الذاكره، كيهدئ الاعصاب، كيخلي كيعطي لونديرونس، هذا مكون اليود. وكذلك الاملاح المعدنيه من المغنيسيوم مع الكالسيوم، ورجعوا الحمض الاوميغا 3، حمض الاوميغا 3 كذلك يعني ماشي كيزيد في الذاكره، انما كيخلي تركيز لوقت طويل جدا. حمض الاوميغا 3 مهم جدا يعني للذكاء، ان حمض الاوميغا 3 مغنيسيوم مونغانيز، والمشكل ديال مونغانيز مهم جدا لانه كيعطي راحه وكيزيد في هذا المكونات. كاينين يعني حمض الاوميغا 3 عطينا اللائحه ديالو، كاين في السمك وكاين في الحبوب الزيتيه او المواد الدسمه مثل القرقاع واللوز والزنجلان زريعة الكتان، كاين شي شويه في حب الرشاد، وكاين حتى شي شويه في زيت لافوكا. هذا حمض الاوميغا 3. المونغانيز مانيزيوم والاملاح الاخرى كاينه في الحبوب، كنلاحظوا على ان الناس اللي كياخذوا الشعير انهم كيركزوا جيد. نعم، كاينه في الحبوب، الشعير، قمح، خرطال، رز، ولكن الشعير احسن، الشعير احسن. ثم كاينه كذلك في الفواكه الجافه اللي هي اللوز والقرقاع والتمر والشريحه والمسائل، الزبيب كذلك جدا، الزبيب مهم جدا. هذا جيدة، هذه الفواكه الجافة. وكاينه في القطاني، كنلقاو كذلك القطاني فيهم المكونات بحال الحمص والفول، كنا تكلمنا على هذه المسائل هذه في حلقات سابقة، ان كاين مكونات. فالاطفال اللي كياخذوا القطاني، اللي كياكلوا الشعير، اللي كياخذوا سمك وهاد الحبوب هذه في التغذيه ديالهم، ما يخافوش من اي نقص غذائي ولا حتى على مستوى التحصيل. ذكرات السيده فاطمه من الدار البيضاء على ان الاطفال ما بقاوش كياكلوا السردين، الشرين. نعم، فيتامين دي. نعم نعم، غادي نجاوب. المشكل ديال الفيتامين دي الان هو حاصل خصوصا عند النساء. فيتامين دي كيرتبط بالكالسيوم، والفيتامين كالسيفيرول ولا كالسيتونين، هذه هو هرمون. هذا الفيتامين دي 3، كاين دي 2، كاين د 2 عليا في الصيدليه، الطبيب كيوصف د 3 ولا د 2، ولكن د 3 احسن. هذا د 3 فيتامين دي 3 هو موجود في زيت السمك. الناس اللي كياكلوا السمك ما عندهمش مشكل، ثم ان الجسم يمثل كيصنع هذا الفيتامين دي من الضوء ديال الشمس، ولكن اللي كيزيد يساعد على تمثيل الفيتامين دي هما المضادات للاكسده اللي كياخذوا الناس، هذوك الفلافونويدات والبوليفينولات اللي كاينين في زيت الزيتون، اللي كاينين في برقوق الكحل، اللي كاينين في القرعه الحمراء، اللي كاينين في الباربه، اللي كاين جميع الخضار والفواكه كلهم فيهم فلافونويدات. ملي كناخذوا الفلافونويدات الى السمك توفر ولا لا كاين ولا ما بغاوش ياكلوه شي مشكل، ولكن الى الناس خذوا الفلافونويدات بكثره كيزيد الجسم يصنع فيتامين دي بكثره. ملي كتكون فيتامين دي كيكون الميتابوليزم الكالسيوم جيد، كاينش نقص هنا، خص يكون فوق 70 فوق 72 يعني لهذا. كاين الناس دابا خدامين ب 15 وب 20 يعني منخفض جدا خصوصا عند النساء، ولكن عند سن المراهقه لا اظن انه يكون مشكل بذذبه، لان الامريكيين الان مشاو بعيد في هذا المشكل ديال الفيتامين دي، لان ولا ظاهر في المجتمع ولا مشكل كبير، لان فيتامين دي هو المناعه، هو السرطان، هو السكري، ماشي غير هشاشه العظام، لان الناس كيسمعوا فيتامين دي كالسيوم واش، لا ماشي غير هشاشه العظام، هو السكري كيحبس، هو النظام الهرموني والسكري والمناعه ديال الجسم، وكيكون ناقص عند الناس اللي عندهم الاسهالات المزمنه بحال كرون، بحال الار سي اش والكرون، هادو اللي عندهم مرض كرون عندهم فيتامين دي ناقص. علاش؟ لان كيكونوا عندهم اسهالات وكيضيعوا هاد يعني كاع الاملاح كيضيعوها، لذلك خص يكون واحد ريستيتيوسيون، خصهم يعوضوا هادوك الاملاح اللي ضاعوا بتناول اشياء غنيه اللي من السمك، من نقطاني، من فواكه، هذه الفواكه الجافه هي كذلك جيده. ليس هناك مشكل ديال الفيتامين دي الا العوامل التي اللي كتخلي الجسم ما يصنعش هاد الفيتامين دي ولا اللي كتضيع الفيتامين دي في الجسم. يعني هي الامريكيين كما قلت مشاو بعيد، انا رجعوا للذبذبات، ان الناس اللي ساكنين قرب من واحد التيار الكهربائي ديال التردد العالي لهو التونسيون، والناس اللي ساكنين حدا لي ريزو قرب من لي ريزو بزاف تحت منهم ولا قرب لهم كثير، حتى البورتابلات الناس اللي كيتكلموا 24 ساعه بالبورتابل طبعا يعني حتى التليفون الناس يحاولوا يرشدوا، احنا ما كنقولوش الناس ما تهضروش، نعم يهضروا، ولكن كي اللي كيستهلك اكثر من 6 سوايع في النهار في البورتابل هنا غيكون عنده مشكل. علاش؟ لان هذوك الذبذبات هذوك لي زوند تيخليو ذاك الكالسيوم يولي يونيزي سي ا بلس بلس، ملي كيتيونيز الكالسيوم كيضيع مع البول، شرف الله وقدر السامعين، طبعا الجسم كيضطر ياخذ من العظم. يعني هنا كيولي واحد المشكل، يعني ما نقدروش ندخلوا في يعني في التفاصيل، يعني كاين ابحاث يعني تفاصيل عندنا وعلي تفاصيل عميقه جدا، اللي المغرب باقي في واحد المستوى جيد الى حد الان، باقي عندنا مشكل جيد خصوصا الناس ديال الباديه ما عندوش، ولكن النساء في المدينه عندهم مشكل ديال الفيتامين دي، يعني على الاقل يطلبوا التحليله. دابا كاين ملي كيطلبوا التحليله ما كيطلبوش الفيتامين دي، والاطباء خصهم يبقاو يطلبوا التحليله ديال الفيتامين دي. يعني علاش؟ لان الفيتامين دي كيحبس على الجسم امراض، الا كان ناقص الجسم غادي يصاب بامراض بسرطان بسكري بهذه الاشياء هذه. فعلا اكيد. اكثر من ذلك، المراه الحامل الا كان عندها نقص في الفيتامين دي ما كتولدش عاديه، كتولد بالعمليه القيصريه. علاش؟ لان العضله ديال الرحم خاصها الكالسيوم، خاصها هذا. فهنا وكنلاحظوا على ان كثير من النساء الان كيولدوا بالجراحه، ماشي جراحه عاديه، لان جراحه عاديه اللي كتساعد مرة تولد، جراحه ديال العمليه الكبيره اللي هذا هنا. فالاطفال هاد سير المراهقه رجع لواحد المشكل مهم جدا عند البنيات. البنيات كاينين اللي كيجيهم هذه الدوره الشهريه بالام شديده. وكاين اللي كتولي عندها واحد خلل، واحد الدوره ديالها ماشي هي ديك، غير منتظمه. اما كتجيها مرتين، اما كتجيهاش، اما كتمشي وتجي. هنا وخصوص البنيات اللي عندهم الم شديد، هنا خصهم يعرفوا بان الجسم فيزيولوجي فيها خلل. ملي كتكون خلل في الدوره الشهريه، المراه عندها خلل في الفيزيولوجيا ديالها، هذه اكيد يعني. وملي كيكون خلل هرموني يوقع خلل اخر على مستوى بعض الوظائف، هنا كيولي مشكل. هاد البنيات اللي عندهم هاد الالم، هذا الحل هو انهم خصهم كيكونوا غالبا هادو اللي عندهم الالم واللي عندهم الدوره متلخبطه كيكونوا يعيشوا على الحلويات وكيكثروا من الاجبان واللحوم. إلا كثروا من الأجبان واللحوم والحلويات الدورة ديالهم كتمشي. أنا كنقول كثروا، يعني ممكن ياكلوا ولكن ما يكثروش، يعني بتحفظ. نعم، بتحفظ. فهنا هاد البنيات هادو من الأحسن قبل الأمهات ديالهم يردوا البال واحد الأسبوع قبل ما تجي هذه الدورة الشهرية تردها نباتية، ترجع البنت نباتية. ولا الحالة ماشي كلشي البنات كيجيهم بالألم، ولكن البنات اللي عندهم الألم في الدورة الشهرية يحاولوا يغلبوا النبات على اللحوم، ومن اللي تقرب تجي تكون نباتية على الأقل واحد خمس أيام، ثم أثناء هذيك ملي كتبقى لها 24 ساعة كتبدا تحس بهذاك الألم كتناول الكرفس. كنا تكلمنا عليه، نعم، من الأشياء اللي تكلمنا عليها يعني من المزايا ديال الكرفس، تاخذ كرفس بحال سلطة كتاكلوا تقطعوا وتاكلوا، ولا ديروا شربة طبخوا في الماء الطحن وديروا شربة، ولا ديروا عصير إلا قدرت عليه لأنه المذاق ديالو شوية قوي جدا. تاخذ الكرفس في هذه الفترة هذه باش ما يكونوش هذوك الآلام، يخفف الآلام. نعم، لأنه هو مهدئ لهذا الآلام ديال الانقباضات ديال الرحم. إذا دكتور نرجعوا للأخت فدوى، قالت لك بأن الأخت ديالها كتناول طول اليوم غير نعم هذا الفواكه الجافة. نعم، واش يعني كثر عليها؟ نعم، هذه الباقي الآن الحل ديالها ما كاينش، وقعت في أوروبا وفي أمريكا دابا وصلوا لنا هذه الأشياء، وصلت لنا أن اللي كنسميوه هذاك الشخص اللي كيبغي غير واحد المادة، ماشي كيبغي دابا يمكن حيث ما عندهاش الوقت غاتلك باش تجلس فوق المائدة وتناول. لا لا لا لا، هذا لا نفسي، حالة نفسية، هذه حالة نفسية، نفسية. كي الشخص كيقول ياكل واحد الحاجة وصافي كي هكا كياكلها غير هي. هذا يعني هي أمر بسيط جدا، هو غير قضية نفسية صافي، خاص هاد البنت هذه خاصها تكل تريح، لا غير تجلس للأكل راه غتاكل صافي، غير تجلس دابا غير حيبة كتجلس كتاخذ الأشياء اللي ممكن تاخذهم في الدولة ديرهم في جيبها ولا ديرهم يعني ما عندهاش الوقت. نعم لا، ولكن هذا ليس حل، الناس ما عندهمش الوقت، واحد ما عنده الوقت. نعم. هذا ليس مبرر، ولكن هذا ممكن السلوك ديالها يتغير، هذه السيده هذه ممكن ما عرفش العمر ديالها شحال، ولكن مراهقه خص السلوك ديالها يتغير، خص والديها يساعدوها على هذا السلوك. نعم. خص امها تشدها، يعني كتكون البنت هي راه مزروبه على والو، يعني غير داخل في دماغها راه عندها شي حاجه، ما عندها والو، تشدها امها تشدها وتريح واحد خمسة دقائق حتى تاكل، وما تغوت عليها ما والو، بالعكس خصها تضحك معها وداك الشيء حتى تاكل، وغادا تعود واحد شهرين ثلاثه راه غتحيد منها هذه العاده هذه. علاش؟ لان غادي لا غادي يبدا ينقصها بعض المكونات، غادي ينقصها بعض المكونات خصوص الالياف الخشبيه اللي غادي ينقصوا هذه البنت هذه، وبعض المضادات للاكسده. نعم، اللي غادا تكون هزيله ولا غتكون اشياء عندها فعلا، وهذا يعني خطير جدا. اذا دكتور معنا مكالمه على الخط نحررها. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. الله، الاسم الكريم. هذه إيمان من الرباط. أهلا إيمان، أنت أيضا صديقة البرنامج. أهلا أهلا أختك لله، شخباركم وكنشكركم بزاف على هذه المعلومات اللي كتعطيونا. بغيت غير نستفسر على واحد الحاجة. حنا كنعرفوا بأن المراهقة هي مرحلة انتقالية من الطفولة للشباب، وكنعرفوا بأن هذه المرحلة كتزيد، أن الشاب كتزيد عنده الطاقة الغذائية كتزداد. نعم فعلا، وكنلاحظ واحد الحاجه بزاف بان المراهق في هذه الفتره كيمشي بزاف للمأكولات، الوجبات السريعه والمشروبات الغازيه اللي كتكون فيها بزاف ديال السكر وفيها بزاف ديال الدهون وبزاف ديال الملح، وكيبعد بزاف على الخضار والفواكه. نعم. وبغينا نعرفوا كيفاش هو الاساس ديال التغذيه، كيفاش يمكن لينا نساعدوه انه يكون عنده اساس تغذيه سليم، مع العلم ان الطفل المراهق يكون عنيد، ملي كتقول له ديال هذه الحاجه ما كيبغيش يدير داكشي اللي قال له راسو، يعني انا بغيت ناكل داكشي زنقه غناكل في زنقه. نعم. ما كيبغيش مثلا يجلس معك على الطبله وياكل مع الجماعه. نعم. يقول لك انا زربان، انا ما عنديش الوقت، لا عطيني نفوت نمشي ناخذ واحد الحاجه لا راها صحيه. مع العلم ان ديك الوجبات السريعه كتاثر على النمو ديالو، ما كتساعدوش انه يكون عنده نمو سليم. نعم. وكتخليه دائما عنده داك داك اللونفي انه ياكل في الزنقه، ما ياكلش في الزنقه، كيولي تعود ورغبه. بغينا نعرفوش كيفاش نعلموه على التغذيه السليمه. نعم. بلا ما نبزو عليه، يعني بطريقه لينه، لا بدون عنف. نعم. لا شكرا ايمان. نعم اكيد، هذا انه واحد الكلمه جات في تدخل ديال السيده جزاها الله خير، كلمه عنيد. نعم، العناد. الطفل كيكون عنيد أنا هنا علي، لأن التربية، وهذه التربية هي اللي كتقطع هذا العناد للطفل. هذا الطفل ماشي عنيد، نعم، ولكن ملي غادي يولي 16 و18 صافي، يعني العناد ديالو غادي يولي خطر عليه وعلى والديه. أما هو الطفل طبعه عنيد، وهذا العناد كيتزول من طفل 3 سنوات و4 و6 و8 ماشي في 18. خاص الطفل اللي كيبكي لك على الحاجه وتعطيها لي، ولا ما كيبغيش يدير شي حاجه، ولا ما كيبغيش يجلس، طبعا كتخليه. فهنا طبعا هذا العناد كيكبر معاه، ملي كيكبر معاه العناد كيدي حتى للسيجاره. كيدي حتى التدخين، العناد ديالو كيدي حتى التدخين، بدا يخرج مع اللي بغى هو، واخا رفقاء السوء انت كتعرفي هذوك الاطفال بانهم ما مزيانينش، كتشوفي ولدك معاهم ما تقدرش تقول تفرق عليهم. علاش؟ لان هنا ما كيبقاش مشكل، يعني كيولي كتولي اشياء اخرى يعني. وربما يتزوج وما يخبرش والديه، كيمشي نعم كيمشي حتى لهذا الحد هذا. علاش؟ لان هنا فين كاين المشكل، ان العناد كيكبر مع الطفل. نعم. من 3 سنوات ملي كيوصل 16 ما كيبقاش عناد، كيولي يتحدى، كيتحدى باه، كيتحدى امه، ما واكلش ديك الماكله، وربما يقول كلام الام، خصوص الام، لما يعني كيقولش كلام البو، كيقول كلام الام. علاش؟ لان كيعرف الام حنينه وما غتضربوش وما فهمتي هذاك الشيء، علاه دائما كيجيب العناد ديالو على الام، ما كيجيبوش على الاب. ولذلك قلت انا في الحلقه السابقه ان التربيه موكوله للوالدين اثنين، الاب والام. فإلى ما إلى ما تدخلش الأب والأم، الاثنين يتدخلوا، لأن كاين أشياء خاص الأب يتدخل وكاين أشياء خاص الأم تدخل، فخاصو يكون بيناتهم. هذه ما هذه هذه. فهنا ملي كيكون التربية موكولة للأم لوحدها لأن الأب ما مساليش أو لأنه ما قادرش، الأب ما كيكونش يريح مع أولاده، ملي كيجي اللي بغاوها كيشري عليهم، هذا خطأ كبير، لأن كيبغي يخفي ذاك بغي يعوضهم بذاك الحنان وذيك المسائل اللي ما قدرش عليها هو يعطيها لهم، كيبغي يعوض عليهم ماديا، هي لا تعوض ماديا. فلذلك يقول لك راه ليا الفلوس نمشي نتقدى، راه ليا الفلوس نمشي ناكل برا، ولا واحد الوقيته كيبدا يقول لك علاش ولدتيني. يعني اي شيء ممكن يقوله هذا الطفل، اي شيء ممكن يقول اي كلام. علاش؟ لان انا التربيه ماشي الغذائيه. نعم. علاش؟ لان علاش انا دخلت التغذيه في التربيه؟ لان علاش غنربيو هذا الولد ما ربيناهش على تغذيه ونظافه؟ اكيد تغذيه ونظافه، هما علاش غنربيو؟ فعلا. نعم، لان علاش غتربيه وهو باقي صغير؟ معناتها اللعب راه كيلعب، راه كيضل يلعب. وحتى ذاك اللاعب ما يكونش لاعب عنيف ولا فيه اشياء سيئه. النظافه نعلموا على النظافه، لان من بعد غادي يبدا الطفل يتوضا، غادي يبدا يصلي، ما عندناش معاه مشكل. لكن اللي خلينا هذا الطفل هكذا في عنادي وكنحزرو من صغره 4 سنين، نشريو ليه شي حاجه لانه ما بغاش ياكل في الدار، ولا لانه ما بغاش لينا مثلا القرعه مسلوقه، ولا ما بغاش لنا مثلا هذا القطاني مسلوقين، ما بغاش لنا السمك طيب، ما بغاش لنا المرقه، ما بغاش البلول. كاينين اطفال في الباديه ما كانوش كيبغوا الكسكس، كنا كنقولوا الطعام هذيك الساعه ما كانوش كيبغوا الكسكس، كيخليوهم والديهم كيخليوهم، كيقول لي صافي كاين الكسكس، ما كاينش الكسكس، ما عندي، ما نعطيك، ما يدخل عليه ما والو، تقول لك ناري ولدي غادي يموت العشاء، لا ابدا. فالطفل كيبدا ياكل الطعام مع والديه، صافي كيبدا ياكل، ما عجبوش ولكن كيبدا ياكل. يعني هنا كتولي تربيه، ما عندك اولا هذاك عجبو ولا ما عجبوش، اما هذاك الاكل راه جيد ليه. نعم. فهمتي؟ وملي كيكون جيد ليه واخا يتقلق ما غيضروش، صافي. اما ما خصوش يتقلق ونعطيه حاجه مسمومه، لا، هنا خصهم يميزوا، الوالدين خصهم يميزوا، يتقلق على حاجه جيده واخا يبكي. نعم. ولكن ما نسكتوش بحاجه سامه، نقول له غير ما تبكيش هاك، ولا هذا، ولا اعطيني الفلوس نمشي نتقدى ولا شيء. عندنا هذه الظاهره هذه في الشمال مثلا، في تطوان وفي طنجه، عندنا هذه الظاهره هذه ديال الاكل برا، عندهم اصبحت الان حتى عند الكبار. علاش؟ لان من 4 سنين حتى 18 حتى 32 حتى 50 الانسان كيكبر مع واحد الحاجه كتبقى فيه. ما فهنا كاينين الناس اللي الزوجات ديالهم كيطيبوا في الدار، كيطبخوا مزيان وعندهم اكل جيد ونقي. انا في الشماليين عندهم المطبخ ديالهم جيد. نعم. عندهم منتوجات جيده في المنطقه، عندهم اسماك دائما، عندهم كياكلوا قطاني. واخا يتغدى كيخرج ياكل برا، هذيك عاده ولات عنده عاده. يعني هذوك الابوكاديو ولا هذيك الاشياء اللي كياكلوا في الشمال، واخا يتغدى ولا يتعشى كيخرج خصو ياكل هكذا. وانا كانوا معايا اصدقاء تنقول لي انت تغديتي، تقول لك لا بغيت ناخذ شي حاجه. هنا كتولي حاله نفسيه وكتولي عاده. ولذلك التربيه، ركزت على التربيه، لان لما تكون التغذيه داخله في التربيه، انا لا اظن ان يكون مشكل. يعني انا اطفالي الحمد لله ما كنتش مشدد معاهم، تما كانوا كياخذوا حلويات مره كياخذوا مشروبات، ولكن الان مقتنعين، لانهم فاتوا سن المراهقه، الان اصبحوا مقتنعين بهذه الاشياء، لان علي لان عرفوا بان هذيك. علاش؟ لان كيشوفوا الاصدقاء ديالهم اشنو واقع لهم، وكيشوفوا هما يعني الصحه ديالهم كي دايره. الى حد الان الحمد لله ما عمرهم خذوا علاج شهير. علاش؟ لان كما قلت، وهذه القاعده اللي خاص الاباء والامهات، لان هذاك الطفل يبكي وياخذ حاجه ديال الدار نافعه ليه، نافعه، حسن ما نسكتوه بحاجه مسمومه، غير ما يبكيش ونعطيو الطفل غير تيبكي كنعطيوه مثلا. وهذه هذه السيده جزاها الله خيرا اثارت هذه المشكله هذه ديال اعطيني ناكل في الزنقه، ما عنديش الوقت، انا مساليش، انا داز عليا الوقت، انا هذه يرغم والديك، ولا الطياب ديالك ما عجبنيش كاع، تقدر يقول لا، يقدر يقول الطياب ديالك ما عجبنيش، ما بغيتش ناكل هذاك الطياب. ولا حيت واحد اصدقاء ديالو 3 و4 كياكلوا عند واحد السيد ولا في واحد البلاصه، خصو يمشي حتى هو يدير بحالهم. هنا كيولي خطا يعني تقليد. شنو كنقول لكم؟ وذكر نو ذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. هنا لازم الاب والام يهضروا غير يتكلموا بعدا غير يتكلموا يقول لي داك الشيء هذاك الشيء اللي كدير فيه لا هذاك الشيء راه ماشي هو هذاك يبقى كل نهار يقولها لي علاش لان مع طول الايام يؤثر الحبل في الحجر. شوف لمشيتي للبير ملي كيجبدوا الناس الماء كتلقى هذاك الحجر ديال البير دار واحد الاثار نعم لان ديك القنبه ديال هذا كتمشي يعني كتبقى يجبدوا في الماء كيتقطع ذاك الحجر يعني مع طول الايام الله. يؤثر الحبل في الحجر لان الحجره هي اللي كتقطع الحبل ولكن مع طول الايام طبعا الحبل هو اللي كيقطع الحجره. فهنا انا كنبغي هذه القاعده يعني الهضره تكلم مع الولد والصباح والعشيه كل يوم وغدا علاش لان واحد الوقت يعني هو راه كيبرمج ولكن واحد الوقت غادي ياخذ بهذيك هذيك المسائل. هذه هي الطريقه الصائبه اللي كاينه حتى في شريعتنا. الشريعه ما كنتشدوش مع الطفل ولكن كنعملوا ليه حدود ماشي هذاك الطفل نخليه سودا هكذا يعني يفعلوا ما يشاء. لا عندنا حدود الشرع كيوجب علينا ان يكونوا حدود واخا هذاك الطفل يبكي ولا حاجه لا كاين حد ما خصوش يتعداه خصو يحترم مو خصو يحترم با خصو يدير هذه خصو يدير هذه. من الاحترام لاب والام انه ياكل معهم انه يريح ياكل مع باهم مع الجماعه نعم اكيد خصو يتعلم هذه المسائل هذه كنظن يعني قليل أظن ان المشكل ممكن تفاداه غير ما الناس اللي حيدوا هذا التحذير اللي كنسميو حنا بهذا المصطلح وليس عربي ولكن غير الناس يفهموا لان الغايه ديالنا هو باش يوصلوا المعلومات للناس ان بداو الناس يحيدوا هذا المشكل هذه ديال انهم يبقى يداخل على الدري ولا يبقى يمشي معاه في الرغبات ديالو ولا غير باش يسكتوا ولا غير حيت هو ممساليش ولا حيت ممساليش ليه ولا حاجه. هذا خطا. علاش؟ لان انا بالعكس هي الاخطاء تعزى للاباء وليس للاطفال. الاطفال ما عندهم حتى خطا. الاباء هما كل شيء. الاباء هما الاساس ولكن الاساس كيبدا من 3 سنين من 3 سنين وفوق كيبدا صافي انت ما بقاش. والرسول صلى الله عليه وسلم فرق 7 10 دار 7 سنين دار 10 سنين يعني هذا مروهم ل7 وضربوهم ل10 يعني هنا علاش؟ لان تما كيبين لك الرسول صلى الله عليه وسلم مستويات ديال العقوبه ان 7 سنين ما يتضربش لان باقي ما عارفش واخا ضربوا ما عرفتش علاش ضربته ولكن 10 سنين بدا كيعرف علاش على الاقل خذ بدا ولكن ماشي ديك ضربهم لا تعني هنا يعني انك تسد العصا وتضرب ولا انما ضربهم تعني هنا واحد اي حد اي عقوبه اي شيء. المهم غير ما تخليش الطفل يخرج على هذاك الحد لان لا خرج نيفو للانف ديالو خرج على هذاك الحد صافي ما بقاش ولدك ولا ولد الشارع يعني ولا مع الاخرين. يا للاسف لو كان كل شيء الاباء يلتزموا والامهات يلتزموا بهذا التربيه ما غاديش يكون عندنا يعني رفقاء سوء في الشارع ولا في الازقه. لكن كيكون طفل ومعاه والعكس ان الاطفال اللي عندهم تربيه جيده اقل من الاطفال اللي عندهم تربيه سيئه. وتربيه سيئه لا يعني على انهم يفعلون اشياء يعني خطيره لا ابدا ولكن من جمله هذه الاشياء ان ملي كتعيط على الولد وما يجيش هذه راه هذا لا حول ولا قوه. هذا سلوك يعني سيئ. ملي كتهضر مع الولد وما يحضرش راسو ماشي تهضر معاه 5 مرات وتغوت وتضرب لا خص بمجرد ما تهضر معاه على الحاجه خصو يديرها كيتعلم من صغره من صغره تيتعلم هذا الشيء لان والديه غيبغيو ليه غير الخير طبعا. هنا طبعا وهذا المشكل الغذائي دخلته في التربيه وانا ركزت على المشكل التربوي لان الامراض والمصائب والتحصال في المدرسه والمساوئ وبالنسبه حتى للسلطه كيوليو اطفال مشاغبين كيوليو مواطنين مشاغبين من بعد كيوليو هذه. فالمجتمع كيتضبط نعم التربيه هي اللي كتضبط المجتمع. التربيه وطبعا نعلموهم الشرع نعلموهم يعرف الحلال والحرام ماشي عندك الحق ما عندكش الحق. نعم. يعني في الغرب كيقولوا تيا لو دروتي نا با لو درو. احنا لا احنا كنقولوا واش جائز واش يجوز او لا يجوز يعني امر شرعي كتدخل له الشريعه بطريقه اخرى. دابا اغلب الاطفال هاد ماشي الاطفال هادو المراهقين تقول لك ما عندكش الحق دير هذه ما عندكش الحق احنا ما عندناش في الشريعه يجوز او لا يجوز واش حلال واش حرام واش التصرف جائز ولا غير جائز. نعلموهم حتى بلغتنا وبمصطلحاتنا وبطريقتنا. نعم. يعني هذا فأظن أن هاد المشاكل ممكن تفادوها يعني عندنا انعكاسات صحية خطيرة انعكاسات صحية ربما الطفل غادي تحبط غادي يخرج من المدرسة غادي يتناول المخدرات غادي يولي يعني غادي يولي مواطن غير صالح كيف ما كان الحال. ولكن يعني لا كانت التربية جيدة وكان الطفل عنده تغذية سليمة وعنده وسط سليم أظن أكيد. إذا دكتور لو سمحتي غادي ناخذ آخر مكالمة في هذا اللقاء. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم هدي فاطمه الزهراء من سيدي قاسم. اهلا فاطمه الزهراء من سيدي قاسم. الله يفيك. تنشكر مخرجة البرنامج التي تصر على تسجيل البرنامج. نعم. والدكتور الحاج محمد الفايد. شكرا لك. بارك الله فيك. الله يسلمك. فسؤالي هذا كيف يمكن تحسين ذكاء الطفل. نعم. في اوقات الامتحانات فتره الامتحانات. نعم نعم نعم. وما هي التغذية الصحية لنمو دماغه؟ نعم جيد. شكرا. شكرا لك. جزاك الله خير. نحن تكلمنا على هذا المسائل هذه ولكن هذا لا يمنع أن أثارت شيء آخر جزاه الله خير. أثارت واحد المشكل آخر هو أن أثناء الامتحان حتى عندنا في الجامعة طلبة عندي في الجامعة ملي كيشوفوا الامتحان كنلاحظ على أن خصوص البنات كيجيبوا معهم واحد قطعة شوكولات ولا كيجيبوا معهم شي بسكوي ولا كيجيبوا معهم شي حاجة بدريعة أن أثناء الامتحان غادي ياخذ واحد الكالوري الكالوريات ولا طاقة ولا شيء. بالعكس هذه من أخطر ما يكون أثناء الامتحان جميع الأعمار حتى الطلبة اللي في الجامعة جميع الأعمار أن أثناء فترة الامتحان الأشياء اللي كتروا منها اللي كيكون يوجد الامتحان لأن الامتحان مش غير يومين امتحان راه شهرين وثلاث شهور أثناء الفترة اللي كيكون يحضر فيها يوجد فيها الامتحان ديالو خاص الأم ديالو تكتر له السمك والقطاني والفواكه الجافة وتزيد هذوك الحبوب اللي تكلمت عليها زريعة الكتان والزنجلان يمكن يديروا مثلا شكل أكلة والزبيب والتين زبيب والشريحة والتمر واللوز والقرقع لما كانت فيه الحساسية ياخذ اللوز والقرقع كذلك هذه ثم البيض البلدي مسلوق جيد بيض بلدي مسلوق سمك القطاني الفول الحمص المسائل هذه كلها هذه كلها جيدة ثم تكثر العصائر خصو الفيتامين سي الفيتامين سي هو جيد هو ينشط الجهاز العصبي خصو فيتامين سي وما كيجيش نعس ما كيترخاش صايب له جميع الفواكه فيهم فيتامين سي ما كاينش مشكل يعني الليمون البرتقال هو احسن ولكن حتى الفواكه الاخرى التفاح ولا الفواكه الا من الاحسن ما ياخذش الفراوله الفريز ما ياخذش الفرعاليه الفريز ما كيكونش في اوقات الامتحانات لان الفريز كيكون دابا في شهر 4 من الاحسن ما ياكلش ما يكثرش من من من من الفراوله علاش لان غادي دير لي حساسيه داخليه غادي تكون الفراوله هي عندها الحساسيه مشتعله فهذه زاليرجين هذا من جهه اخرى ان ملي كيمشي الامتحان الصباح يفطر مزيان يفطر بالبيض بلدي مسلوق يفطر بالبصاره ديال القطاني يفطر بالخبز الشعير زيت الزيتون الشاي التمر الشريحه الزبيه كل اللي بغى المهم يفطر فطور جيد ساعه قبل ما يبدا الامتحان لكن الامتحان غادي يبدا مع 8 يفطر مع 6 ونص ولا 7 ما ياكل ولو اثناء الامتحان يشرب الماء يدي معاه الماء فقط مع قرعه صغيره ديال الماء يشرب الماء اثناء الامتحان كافي ثم ملي يجي مع 12 لكان غادي يرجع للدار ما ياكلش خصو ياكل فواكه فقط العصائر تلو التفاح الليمون البعويد هذا والقطاني حتى عفوا ماشي القطاني حتى الفواكه الجافه التمر والشريحة ممكن ياكلها ملي يرجع ويشرب الماء ويرتاح وياخذ عصائر ولا فواكه ويرجع للمساء الحصه ديالو الحصه المسائيه ملي يكمل الامتحان ديال العشيه ويجي للدار الموت وجد له طبيخ جيد تكون فيه سماك يكون فيه قطاني يكون فيه شربة خضار سلطات فواكه اي شيء اللي تبغى تعمل له هذه شيء يعوض هذاك هذه هي يعني هذه اثناء الامتحان ولكن اثناء تحضير الامتحان يكون يكثر من هذه اللائحه ولكن اثناء الامتحان غير ما يديش معاه شي حاجه ياكلها ملي يكون تكون عنده لي بريف يكون عنده امتحان يفطر مزيان وياخذ ماء معه وملي يرجع الثاني لان كيكون لا كال الا كال شي حاجه ثقيله مع 12 وعنده امتحان مع جوج ونص ولا ثلاثه ما غاديش يجاوب مزيان لان الهضم هذيك الجريلين تاهي عندها علاقه يعني بالجهاز العصبي يعني من الاحسن ياخذ اشياء سهله الهضم يعني ما كتاخذش واحد الوقت الطويل وهذا مهم جدا كنشوفوا الاطفال بعض المرات كيوجدوا امتحان جيد وكيكونوا يقراوا مزيان ولكن اثناء الامتحان كيوقع لهم خلل كيوقع لهم واحد الحادث علي انسيدون وكثير من الاطفال كيوقع لهم هذه المساله هذه. اذا خديجه قصيب تشير لي بان هناك مكالمه على الخط ولو ان عمر البرنامج لم يتبقى فيه يعني الكثير غادي ناخذوها. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسم الكريم. السلام عليكم. الاستاذ عبد الرزاق مني مدينه البروج مره ثانيه. اهلا بك سي عبد الرزاق. شكرا جزيلا استاذه والسلام على الاستاذ والشكر جزيلا. مرحبا بك استاذ. الله يخليك. مشكل عندي انا بالنسبه للرياضه هو كيستعملوا الشباب ذاك المواد اللي كتزيد حجم العضلات وكتحسن من التمكن من الاداء الرياضي. نعم الاستاذ يحدثنا على هذا الموضوع الله يجزيه بخير. نعم اذا شكرا جزاك الله خيرا يا اخي جزاك الله خيرا يعني علي نبهنا الامر عظيم جدا كيف ما كان الحال يا اخي. اما الاطفال كاين واحد شبكه اللي كتخلي هاد الاطفال يشريوا هذيك المنتوجات وما محتاجينش لها. نعم ما محتاجينش لها يا اخي ما محتاجينش لها ابدا. اذا كان الطفل كيعمل يمارس الرياضه وياكل الاكل ديالو جيد سمك دجاج بلدي بيض بلدي قطاني قطاني قطاني جيده ما محتاجينش لهذوك البروتينات الاخرين قطاني جيده سياكل قطاني ثم ملي الناس اللي كيمارسوا الرياضه خاصه الحمض الاوميغا 3 ولات موضه كيتناولها بزاف الحمض الاوميغا 3 هو كافي للجسم يعني اللي كاين في زريعه الكتان واللي كاين في اللوز وفي القرقاع وداك الشيء خاص الفواكه الجافه اثناء الرياضه اثناء ممارسه الرياضه يشربوا الماء بكثره فقط الا ما كانش يعملوا ملعقه ديال العسل في هذيك القرعه كبيره ديال الترونس يعملوا فيها جوج الملعقات ديال العسل ويشربوه مع الماء علاش لان غادي يكون عندهم املاح معدنيه وسكريات ديال العسل اللي غاديين يعوضوا بها هذيك الاملاح المعدنيه ولكن هما لا يحتاجوا هذه المواد لا يحتاجونها ابدا لماذا لان هذيك المواد غادا تعطي واحد غادا تخلي الجسم واحد الطونيس غادا تعطي واحد الطاقه للجسم ومن بعد يتحرق من بعد غادي هنا هنا هنا مشكل هو دوباج هما كيعلينوا ما كيخص واحد مركز ديال البروتينات ولكن هذا المركز ديال البروتين كنا غناخذوه غير باش نمارسوا الرياضه بلاش نعم هي الرياضه كيمارسوها الناس باش يبقى الجسم سليم يعني الدوباج خطير على تعرف نعم خطير جدا خطير منتوجات اللي كيتناولوها اثناء خطيره جدا وشنو واش كتسبب شي امراض نعم كتسبب جميع الامراض لان الامراض غادي يولي عند امراض القلب والشرايين غادي يولي عند امراض الجهاز العصبي غادي يولي عند جميع الامراض كله جميع الامراض علاش لان الفيزيولوجيا ديال الجسم غادي تخدم بواحد الطاقه اللي كتفوق الطاقه الطبيعيه اللي خلقها الله في الجسم يعني نعم القلب نعم لان كتضرب في 5 الفيزيولوجيا ديال الجسم كتضرب في 5 فهنا نعك شي واحد البيك غادي يطلع لواحد من بعد غادي يهبط ملي غادي يهبط مع جميع امراض كنلاحظوا على ان هذو ولا عندهم كيولي عندهم التنمال في في في في, في, في, في, في العضلات ديالهم كيوليو يموتوا عليهم رجليهم ما كيبقاوش يتحركوا كيوليو يديهم ترعدوا يعني عندهم عواقب ما كيبقاش يركز ما كيبقاش ينام الليل جيد ما عليين على خير ملي كيكمل سلبيات وعواقب عندهم سلبيات ممكن نمارسوا الرياضه وناخذوا منتوجات طبيعيه ما كاين حتى شي مشكل وما كان الشخص ما يحملش الجسم ديالو طاقه اكثر بمعنى انه الا ما قدرش مثلا يقفز 2 متر يقفز متر ونص دابا الناس كيبغيو يعطيو يرد الجسم ديالو يعطي اكثر ما يطيق هنا هذا يولي مشكل وهنا الاطفال في هذا سن المراهقه اللي كيمارسوا الرياضات خصوصا ملي كيكونوا كيمارسوا الرياضه في واحد المكان كيشوفوا واحد جوج الاطفال ولا 3 كيقول لهم حنا راه حنا كناخذوا هذيك المنتوجات كيولي عامل الجماعه اللي تكلمنا عليه اللي في جروب كيولي هذاك الطفل تا هو خصو ياخذ هذيك هذاك المسحوق يعني مساحق مع بروتينات مركزه وفيها بعض المسائل اللي كدوبي اللي يعني كيزيدوا فيها حتى الكافيين الكبارانا كيزيدوا فيها عليين الكارنيتين يعني اشياء خطيره جدا لي عليين لي هي جزاه الله خيرا سي عبد الرزاق جزاه الله خيرا نبهنا لهذا هذا يعني اللي كنحذر انا كنحذر الشباب من تناول هذا المنتوج هذا اذا دكتور شكرا على كل ما قدمته لنا من معلومات قيمة.